مثلا البالسم ده بيبقى حاجه ضيقه في سيلوت، ايه رايك لو البالسم ده ضيق شويه؟ عندك حد اي حاجه ضيقه ايه؟ صح. نوسع ازاي؟ هنوسع البالسم، بنجيب اله هوريكم صورتها دلوقتي، عباره عن حاجه شبه القلم الرصاص كده، مالاكريمال دايليت. بعدين اجيب الاله دي ادخلها بالعافيه في البالسم كذا مره لحد ما البالسم يحصل له دايليتيشن. يبقى ده اول حل عندي، بعمل ريبيتد دايليتيشن اوف ذا بالسم. صالح حضراتكم باستخدام الاله اللي اسمها ايه؟ الاله اللي بعمل بيها ريبيتد عارفين السباك، كل شغل سباكين في اللاكريمال دي. ضيقها حضر من ايه؟ نوسعها باستخدام اللاكريمال، باستخدام اللاكريمال دايليتر. عملنا لاكريمال دايليتر كذا مره مفيش نتيجه، هنبتدي نتدخل بقى ايه؟ جراحيه. ماشي، حد يجيب ورقه كده من معايا. هنعمل عمليه اسمها وان سليب اوبريشن. هاتوا ورقه عشان اقدر احرك عليها العمليه. مفيش رجاله مش ورقه يا جماعه. عايزين ورق؟ ايوه فكرة. اكتر ورقه عشان معاك كده بسرعه. دي الكلاسيك باي، دي كان الكلاسيك يا جماعه. الفتحه اللي فوق دي هي الذكاء. خلاص بقى يا دكتور بقى، خلاص معلش عشان خلاص خلصت معايا التخصص. افترض ان هنا دي فوق راجل مقص واروح احط كده اهو، الحته الضيقه دي كلها اروح احطها فايبروز. اه بقت واسعه زي الفل دي. العمليه دي ايه؟ قطعت اضعف جسم اسمها وان سليب اوبريشن، قطعه واحده بس. خلاص؟ وان سليب اوبريشن، افرض الوان سليب اوبريشن ما جابتش نتيجه، عندنا حل ثالث. ممكن يا جماعه اجيب الليزر واقور الحته دي كلها، اقورها بالليزر. اه. اقورها كده تروح ايه؟ اللي هو بقت عامله زي الشبشه اهي، ويتها كده. اسمها ليزر فانتو بلس. ليزر فانتو بلس. خلاص؟ يبقى ازاي بنوسع البالسم؟ ممكن اعمل له ريبيتد دايليتيشن بالداكريمال دايليتر. ممكن اقص قص كده اهو. اسمها ايه؟ وان سليب اوبريشن. ممكن اقور الحته دي بالليزر، اسمها ليزر فانتو بلس. خلاص؟ طب افرض ده في كومبليت اوبستراكشن هنا. هنا بقى في كومبليت اوبستراكشن، في سينوزز بقى تعمل ايه؟ لو في كومبليت اوبستراكشن بنعمل عمليه ثانيه، في كتب بتكتبها 3 سليب اوبريشن وفي كتب بتكتبها 2 سليب اوبريشن. ازاي العمليه دي بتتعمل بقى؟ كويس، انا اهو العيان اهو ده البالسم ضيق. ده مثلا دي كده. بص انا لما اقطع قطع كده كده اهو يبقى ايه؟ وان سليب اوبريشن. طب لما اقطع قطع كده كمان فيرتيكال بالمنظر ده، ده كده كام قطع؟ واحده هورزونتال وواحده فيرتيكال، يبقى 2 سليب اوبريشن. حضرتك قطعهم في انهي رول؟ واضح من الرسمه في البوستيرو رول. بقطع قطعه طولها 2 مللي في البوستيرو رول، ما جابتش نتيجه. ممكن ازود الموضوع شويه. بصوا كده، انا كده شلت مثلث، عملت ريموفال اوف اترايانجل منين؟ اكيد العمليه دي يا جماعه هتعمل ايه؟ طبعا هتعمل توزيع. العمليه دي اسمها 3 سنيب اوبريشن، بقطع قطعه هوريزونتال وقطع ايه؟ فيرتيكال. لقيتها مش عاجباك ممكن حضرتك تشيل تريانجل من البوستيرو. العمليه اسمها 3 سنيب اوبريشن. خلاص ده رسم عندكم اهو. لازم الدكتور بيخش كده اهو، والرسمه الموجوده دي عندكم كده. طب نفترض بقى ان السبب الكناليك نفس الكلام. نفترض ان الكناليك والاستيك هي حته ضيقه كده، يعني فيها ايه؟ فيها ايه يا جماعه؟ سينوزز. اي سينوزز نوسعه. هنعمل دايلاتيشن باستخدام حاجه اسمها بروبز. نجيب الات بقى اسمها بروبز. الالات دي عباره عن سلوك طويله كده، سلوك اهي. والسلوك دي عندنا منها ديفرنت دايلاتر، في سلك رفيع، في سلك تخين، في سلك اسخن. كويس، الات اسمها بروز، وتدخلها هنا كده الحته دي عشان تعمل توزيع. المفروض السلك الاولاني اسخن، اروح خلاص راكنه، وهي سلك تاني ايه؟ اكبر منه، اسخن شويه لحد ما يحصل دايلاتيشن. طريقه التوزيع باستخدام السلوك اللي اسمها بروز، العمليه دي اسمها ايه؟ بروبنج. لما البروبنج بيفشل بيبقى عندي حاجه تانية. ممكن اجي هنا يا جماعه واركب دعامه. اركب هنا اهو دعامه او انبوبه كده. احسن. اسمها ايه الدعامه دي؟ اسمها انتيوبيشن. اركب انبوبه. يبقى يا جماعه لو الحته، لو في حته في الكاداليكرا فيها ستينوزز، ازاي توسعها؟ عندك طريقتين. طريقه التسليك اسمها ايه؟ تسليك. بروبنج. او طريقه ترتيب الدعامه اسمها انتيوبيشن. عايزين نتكلم عن البروبنج بالتفصيل شويه. طبعا موضوع التسليك ده احنا هنبقى فيري بينفول. اول خطوه في موضوع التسليك ده هندي للعيان انا فين خلاص تحسه، وبعدين هبتدي اعمل دايلاتيشن في البانكتوم، في البانكتوم والفيرتيكال 2 مللي. ازاي نجيب الاله ده؟ هي اللي اسمها لاكيومال دايترو، ندخلها كده هندخلها في البانكتوم والفيرتيكال 2 مللي اوف ذا جالاكتوس. الاله دي ما ينفعش اخش بيها كده لانها بتبقى شرط هتبهدل الدنيا. بكتفي باللاكيومال دايترو ان انا بوسع بيها مين ومين بس، البانكتوم والفيرتيكال 2 مللي من الجالاكتوس. طب انا عايز اخش هنا بقى اجيب مين؟ دي مين؟ الجروب، الجروب دي خلاص؟ حد يقول لي هندخل بالجروب ازاي؟ يلا هنخش الاول فيرتيكال قد ايه؟ 2 مللي، وبعدين نخش بالعرض كده لحد حضرتك ما تلاقي نفسك بدات تخبط هنا اهو. انت دخلت كده وبعدين دخلت كده لحد ما تخبط فين؟ في اللاكرما الفوسامون، لحد ما نخبط في العرض. بعد ما نخبط في العرض بنرجع شويه. يبقى احنا فين دلوقتي؟ ازاي؟ ننزل بقى في النيدولاكيوم الضغط، طلعوا حضراتكم عشان ننزل في النيدولاكيوم الضغط، ننزل ازاي؟ دايركشن فاكرينه؟ داونلود باكورد اند لاترال. انا قلت يا جماعه ان التك ان النيدولاكيوم الضغط ليها لازمه كده، تنزل داونلود وترجع لورا شويه باكورد وتيجي كده. يبقى داونلود باكورد اند ايه؟ اند لاترال. خلاص؟ يبقى هندي بنج نوسع الباكس ونوسع الفيرتيكال 2 مللي، وبعدين نجيب البروس وندخلها كده لحد ما نخبط في الاكمل بروس، نعمل سلايد والدرول. يبقى احنا بالذات ننزل في النيدو الاكمل بروس. طبعا كلنا حافظين الدايركشن داونورد باكورد اند ايه؟ داونورد باكورد اند لاترال. ايه مشكله الورومينج؟ لو انت مش مدي بيك كويس بني بيك، لو الدكتور حلوف هيقوم داخل في اي حته معور اي حاجه، يعمل حاجه اسمها فولس ايه؟ فولس باتج. خلاص؟ لان طريقه التسليك ادى الصوره هنا. بصوا دي الآلة اللي عامل سبب الآلة مرضوط بنوسع عليها مين؟ دكتور اهو عمليك احنا بندخلها كده يا جماعة ونلفها مين؟ تعمل ايه؟ بنوسع البنك. خلاص البنك تنبوزها اخش بقى بالايه؟ بالبروس. ها اخش بالايه؟ بالبروس اهي هذا السلك هو اللي بنسميه بروس. طب ايه الحديدة دي؟ بمسك منها وادخلها كده بالايه؟ في النورمال باسجز اوف ذا لاكريمال سيستم. طبعا في صوره ثانيه برضه اهو الولد ده احنا مبنيينه ايه؟ جنرال القوه بتاعت البنج ايه؟ كويس. والدكتور معاه سلكه يدخلها في اللاكريمال سيستم زي السباكين بالظبط. طب يا جماعه لو في بقى كومبليت اوبستراكشن نعمل ايه؟ يعني لو السكه هنا مسدوده خالص، بيقول لك غالبا لو فينا كومبليت اوبستراكشن بيبقى معانا اوبستراكشن هنا كمان فين؟ بالنسبه لكم بالظبط ايه الحل؟ انا عايز الدموع تعدي من اهو توصل لفين الخلاصه؟ عايز الدموع توصل لفين؟ مين دي؟ للنود. نعمل ايه؟ نفتح فتحه كده اهو من اللاكرما من الكونجنكتيفا على سائل كده الدموع تعدي كده. هتيجي نتحوش هنا تلاقي السكه مسدوده. طب نكمل ازاي؟ نبتدي نكسر العصب كده. تبتدي الدموع تخش تحوش كده توصل لحد الايه؟ لحد النود. العمليه دي انا فتحت الكونجكتيف على الساق على الايه؟ على النود. اسمها عمليه معقده شويه اسمها سي دي سي ار كونجكتيف وداكريوسيبت راينوستومي. اقوى عمليه اسم في المنهج واقوى عمليه في الوقت. العمليه دي بتاخد وقت طويل جدا. يبقى انا هفتح الكونجكتيف على الساق على النود اللي اسمها ايه؟ كونجكتيف وداكريوسيبت راينوستومي. كونجكتيف عشان انا فتحت الكونجكتيف على الساق يبقى داكريوسيستو، على النود يبقى ايه في النهايه؟ راينوستوم. طب في عمليه هناخدها النهارده برضه عمليه ابسط شويه. ايه رايكم؟ انا هسالكم انا سؤال. لو السته بتاعتك في النيدو لاكر ما انطقت بس تعمل ايه؟ هنفتح الساق على النود بس. مفيش داعي للفتحه اللي هنا، الدموع هتعدي كده كده تلاقي السته مظبوطه داخله كده. العمليه دي يبقى اسمها ايه بقى؟ هنشيل الـ 3 اسمها ايه؟ دي سي ار بس. يبقى انا لو فتحت الساك على النود بس اسمها ايه؟ داكريوسيستو راينوستو اسمها دي سي ار. على فكره دي سي ار ده اختصار عالمي يعني ممكن تقوله في الامتحان عادي. يعني في الامتحان لما تجاوب قول دي سي ار ما تخافش. داكريوسيستو راينوستو. خلاص؟ يبقى انا ساعات افتح الكونتراكتايم معانا تبقى اسمها ايه؟ سي دي سي ار. خلاص؟ طيب لو اللي قافل الكاناليكولا سيلكتو سيلكت انفكشن. قلنا الكلام ده الحصه اللي فاتت، قلنا في فانجل انفكشن بيجي في الكاناليكولا. ادي الكاناليكولا ايه؟

يلا تعال تعال بقى الساب دي اسمها راس ساب لما تسمعها بقى كويس اسمه اكيوت داكروسيسايتس. ما هو الاكيوت خلاص يا جماعه ما هو الاكيوت داكروسيسايتس؟ اكيوت سابر انفلاميشن اوف ذا ساب. الاورجانيزم اللي بيعمل خراج في الساب هو الساب اورجان. طب الساب ده هيجي منين؟ الموضوع سهل ممكن يجي لنا منين؟ من هنا منين؟ من الكونجكتايف او ممكن يجي من هنا منين؟ من النور. يبقى الاورجانيزم ده يا اما يجي لنا من الكونجكتايف يا اما يجي لنا من النور يا اما يجي لنا من الدم. ماشي بلاد بور. اي اكيوت انفلاميشن ممكن هو يبتدي فعلا اكيوت نسميه دي نوفو. يعني لو ابتدى من الاول اكيوت دي نوفو او وقت ان العيان يكون عايش حياته بحاجه اسمها كرونيك داكروسيسايت وفجاه تقلب بايه؟ فجاه تقلب بايه؟ باكيوت. وموضوع التسليك يا جماعه احنا لما بنسلك وبنستخدم الالات بتاعتنا بتاعت التسليك لو الالات دي ملوثه بعد التسليك كده بيوم تلاقي السجن هيقع. يعني ممكن يكون سبب اكيوت داكروسيسايت انت السبب. اكتر ايه؟ اكتر بروتين. حد يقول لي بقى العيان اللي عنده خراج ده هيشتكي من ايه؟ اهو اتفرج عليه الاول اهو ده الخراج اهو بيشتكي. العيان بيشتكي من سيلك او ماس موجوده ميديالي ولا لاترالي؟ ميديالي. فوق الميديا ده الميديا بالفيرال ليجم فوق ولا تحته؟ تحت الميديا بالفيرال ليجم. خلاص يبقى ده خراج في الايه؟ السيلك. ماذا الثاني فظيع اهو اكيوت داكروس سبايس. اي واحد عنده خراج جنرالي بيشتكي من ايه؟ جنرالي فاهم يعني ايه؟ فيبر انوركسيا هيليك ماليك لوكالين مش فاهم لوكالين بيجي من ايه؟ سويلنج. السويلنج ده فين؟ ميديا ولا لاترال؟ ميديا. تحت الليجامنت ولا فوق الليجامنت؟ الليجامنت اهو تحت. يبقى احنا عندنا سويلنج بلو ذا ميديا ذا لاترال دي شكوى العيان. خلاص يقول لك ساعات العيان ده يشتكي من ايبيترا ليه؟ بص هنا في خراج. الخراج ده يبقى عامل إديمة في الكناليكولاس. يعني الكناليكولاس بتبقى مسدوده من إديمة. خلاص تيجي الدموع تعدي كده تلاقي السكه مسدوده والدموع تقع. يبقى ممكن العيان يشتكي من ايبيفرا. صلح حضراتكم ايه السبب؟ ليه في ايبيفرا؟ عشان الاديمه قافله الكناليكولا. يلا يا استاذ لو عملنا ريجيرز تيست فقال ابوستيف ولا نيجاتيف؟ الساك مليانه بص. لو انا ضربت على الساك المفروض البص يرجع المفروض البص يطلع. خلاص غالبا غالبا يبقى بص بس البص كومن يبقى نيجاتيف. بص يعني لما اضغط البص يطلع الكومن ان ما يطلعش. الكومن ان الريجيرز تيست يبقى نيجاتيف. الريجيرز تيست ليه بقى؟ هنيجي نضغط كده البص هيقابل مين؟ الايديما. مش عارف يطلع. يبقى الريجيرز تيست هيبقى نيجاتيف بسبب ايه بقى؟ بسبب الايديما اوف ذا كاناليكولا. الريجيرز تيست ويل بي نيجاتيف الريجيرز تيست. واحد عنده خراج في هذا المكان تعالوا نشوف ايه بقى الكومبليكيشن. الخراج ده يا جماعه ممكن يفتح على الايه؟ اي خراج ممكن يفتح على السكن. يعني حاجه اسمها لاكرينال تيست. الخراج ده يا جماعه جنب الاوربت خالص ممكن الانفكشن هنا يخش في الاوربت. عاملين لو الاوربت اتملى بص اسمه ايه؟ كومبليكيشن رقم 2 اوربيتال سيلولايتس. بقى العيان كده والعين كده وحوالين العين مليان ايه؟ مليان بص. سابيوريشن اوف ذا اوربت اتس كولد اوربيتال سيلولايتس. الخراج ده في الدينجرس اريا اوف ذا فيس ممكن ينقل المخ. يعمل ايه؟ كابيرنس ساينس ترومبوز. في سؤال ينشأ هنا بقى ازاي العيان بتاع الاكيوت داكروسيسايتس ممكن يموت؟ عن طريق ايه؟ كابيرنس ساينس ترومبوز. طب ازاي ممكن يتعمل؟ لو حصل له اوربيتال سيلولايتس البص ده اللي موجود في الاوربت هيدمر مين؟ هيدمر الاوبتيك نيرف. يبقى عنده ممكن يموت وممكن يتعمل. هيموت من كابيرنس ساينس ترومبوز. هيتعمى من دامج للايه؟ الاوبتيك نيرف. خلاص؟ طيب اي اكيوت انفكشن الكومبليكيشن اللي بعد كده لو ما اتعالجش كويس بيقلب بايه؟ بكرونيك. بصوا بقى ساعات الانفلاميشن ده بالنهايه يحب فايبروز. ساعات يحب فايبروزس هنا فايبروزس هنا. ايه ده بقى؟ الساك اتقفلت على ايه؟ الساك اتقفلت على راس. لو الساك اتقفلت على راس بنسميها فايوسيز. يعني لو الساك بقت مقفوله من فوق ومن تحت ومليانه بص بنسميه الموضوع ده ايه؟ فايوسيز. خلاص الكومبليكيشن يا جماعه. طب اي خراج هنديله ايه بقى؟ انتي بوتيك مكملات ميه سخنه. وفي النهايه الخراج لازم يتفتح. هنفتح الخراج ده ازاي؟ اهو عايزين نفتح الخراج ده. لما نيجي نفتح الخراج هنفتح فوق الليجامنت ولا تحت؟ تحت الليجامنت. بنفتحه كده كيرفت او اوبليك انسيجن تحت الميديال بالفيرال ليجامنت. اي خراج لازم يتفتح.

البصر الموجود هنا هيخش في داخل العين ويحصل ايه طبعا اندوكتور ماكس اكتر حاجه ده اكتر كومبليكيشن اي واحد يا جماعه عنده كرونيك داكروسيستايتس ممنوع نعمل له عمليه في عينيه لو عملنا له اي عمليه يحصل له اندوكتور ماكس طيب عشان بالنسبه للانفستيجيشن عشان اعرف الاورجانيزم اللي هنا اعمل ايه اخد البص اللي رايق اللي طالع وعارف ايه كالشر اند سنسيشن عشان اعرف مجال الاوبستراكشن فاكرين بعمل ايه عشان اعرف مكان الاوبستراكشن في مليون تيب شرحناهم الحلقه اللي فاتت في درايز ابيرنس ديش وفي ترينج وفي جونز دايتس يبقى هنعمل جميع الستات بتاعت الابيس بتاع الحلقه اللي فاتت عشان اعرف مكان عشان اعرف مكان الاورجانيزم هعمل انفستيجيشن بتاع الفرد عشان اعرف الاورجانيزم هعمل ايه كلتشر اند يهمني قوي موضوع ديفرنشال دايجنوستيك يلا يا ابني بنظر ده اكيوت ده كنت ولا كرونيك شايف هنا قلت لك مفيش ماء الحته دي بس مليانه شويه في فولنس يعني تيجي من هنا هيقول لك الحته دي بس بقت تخينه في فولنس مفيش ايه مفيش ماء ومفيش اي بط ومفيش اي ريدنس يبقى اللي قدامكم دي ايه كرونيك داكتوس الفايل المين كومبلين ده العين ده ايه المين كومبلين ايبيكورد في بقى شويه عيانين عايزين نفرقهم من بعض ذكر الطفل اللي مولود البلد مقفول سميناه الطفل ده مولود هنا كده البلد ده مقفول سميناه الطفل ده كونجينيتال داكتوس الفايل صح الكلام الطفل ده البلد مقفول فالدنيا هنا فيها ستيزس وفيها انفكشن في بص والبص ده على فكره ممكن تلاقيه طالع بره هنا كده بص هنا موجود جوه وموجود فين؟ موجود بره طب ايه رايكم في العيان الطفل ده برضه اللي جاي ده طفل اهو هيتلخبطوا مع بعض الطفل ده عنده اللكنة سيستم زي الفل امال عنده ايه؟ عنده انفكشن ايه؟ بس اسمه ايه ده؟ اوكسانيا نيوناتورم قلنا لو في انفكشن هنا في الاطفال بنسميه اوكسانيا نيوناتورم ازاي نفرق ريجرس هاي بقى لو عملنا ريجرس تيست هنا وجربنا هنا في حاجه هتطلع يا هي ريجرس تيست تقول دي نيجاتيف ريجرس تيست الدنيا هنا مليانه غلط يبقى الريجرس تيست لو جربت هنا هتلاقي غلط بيرجع يبقى الريجرس تيست هنا هيبقى بوزيتيف ريجرس تيست يبقى دي اول نقطه ازاي نفرق الكونجينيتال داكروسيستايتس من الاوستاميا الناتورا من عند كلمه واحده بالريجرس تيست تاني نقطه في عيان بيجي لنا يا جماعه السيستك سويلنج هنا شايفين السويلنج ده فوق الميديا البلورا زي كده والسويلنج ده لما ناخد منه عينه ونبعتها للمعمل بنلاقي جوه السويلنج ده فيه سنان فيه شعر وفيه شوك وحلل وسكاكين وكل حاجه اسمه ايه ده؟ درمويد سيست الدرمويد سيست ده ممكن يتلخبط نفس المنظر بالظبط بس يجي تحت الليجن واضغط على ده طبعا لو ضغطت على ده في حاجه هتطلع لو ضغطت عليها الاقي ايه؟ نيجاتيف ريجرس تيست وفي برضه ناس هنا بتيجي لما بضغط عليها بيبقى الريجرس تيست نيجاتيف برضه اسمها ايه البلد تيست شرحينها ميوكوسيل ازاي افرق الميوكوسيل من الدرمويد تيست الاثنين يلزموا بعض في ان الاثنين ايه؟ الاثنين لما بضغط مفيش حاجه الاثنين نيجاتيف ريجرس واضح من الرسمه يا جماعه الفرق ما بينهم ده بيجي في الدرمويد سيست بيجي فوق الميديا البلدورا النيجاتيف اما الميوكوسيل بيجي تحت الميديا البلدورا النيجاتيف يبقى الفرق في الايه؟ طيب الفرق في السايز يبقى الدرمويد سيست اللي مليانه تيسوس غريبه كده تتلخبط مع الميوكوسيل ليه؟ لان الاثنين نيجاتيف ريجيرز تيسوس الفرق في السايز الدرمويد سيست ابرز ليجامنت الميوكوسيل بلوزا دي طب ايه الاذر ماسز اللي تيجي تقلب دي؟ خلصت النقطة رقم 2 ايه الاثر الاثر ماتش اللي بتيجي هنا تتلخبط مع الكرونيك ده في تيجي هنا برضه ممكن يكون في انفكشن فين او سيست طالعة من اهو ادي العين اهو ممكن يكون عنده سيست طالعة من هنا من اسمويد سايت ما اسمويدوسيل الاسمويدوسيل غالبا الاسمويد الفاينس ده الميديا البلور ليجمنت بيعمل سيست هنا كده اسمويدوسيل تبقى ابرز ايه؟ ابرز ليجمنت وعشان يا جماعه يطلع سيست من جوه لازم يكون معدي العظم يعني لازم يكون في كسر في العظم عشان يعدي فيه ده يعني ده العظم كده لو عملنا اكس راي هنلاقي هنا ايه؟ اوبن يبقى ممكن اكتشف وجود الاسمويدوسيل بالاكس راي فايندنج خلاص؟ طيب العيان اللي عنده اسمويدوسيل اخبار اللاكرمال سيستم ايه؟ لكن السيستم بتاعه اخباره ايه؟ في مشكله في لكن السيستم، يعني عنده الباسجز ار بيتنت باسجز، لكن السيستم سليم يعني. يبقى ممكن الناس تيجي ان تتلخبط مع الكرونيك داكروزستاج بنسميناه ايه؟ سمول دوسيل. تعال نتعرف على السمول دوسيل تيجي فين؟ ده الدكتور اللي بيتكلم ورا. السمول دوسيل بيجي فين؟ تحت الليجمنت ولا فوق؟ فوق الليجمنت. خلاص؟ وبيكسر الايه؟ السمول دوسيل بيكسر العظم، يبقى لازم اعمل اكس راي. والسمول دوسيل مالوش دعوه باللاكرمال سيستم، يبقى عندي بيتنت باسجز. ممكن المات اللي تيجي هنا سيمبلي تبقى مات جت هنا اهو كده اهو، فتيجي التي بي. عارف ان التي بي بتعمل ايه؟ تبركلوم. يبقى ممكن المات دي تكون كولد ابسس اور تبركلوم. ممكن المات اللي هنا تكون غده دهنيه اسمها ايه؟ سيبيشر. خد بالك كده، انا خدت الديفرنشال دايجنوز بتاع ايه وبتاع ايه؟ بتاع الاكيوت داكروزستايتس وبتاع الكرونيك داكروزستايتس. ماشي يا جماعه، خدت الديفرنشال دايجنوز بتاع الاثنين. تعال نعالج بقى الكرونيك داكروزستايتس. يقول لك اهم حاجه في العلاج يا جماعه مهما تديت انتي بايوتكس مش هيكفي. قلنا في نهاية الكرونيك داكروزستايتس الخلاصه زي الكلام ايه؟ في هنا مهما تديت انتي بايوتكس، حتى يا جماعه تديت انتي بايوتكس تلاقي العيان خف وبقى زي الفل، يومين ثلاثه يحصل ستيتس تاني وانفكشن تاني. طول ما السكه ده ما اتفتحتش العيان مش هيكفي. يبقى ادي العيان انتي بايوتيك براحتك مش هيكفي. لازم تعمل ايه؟ لازم افتح الساك تاني على الايه؟ على النور. لازم اشوف ايه اللي قافل هنا واعالجه. يعني نعالج ايه يعني؟ نعالج النيزو لاكرمال داكت اوبستراكشن. يبقى لازم نعالج النيزو لاكرمال داكت اوبستراكشن. مش هقوله بقى، لكن لو كونجينيتال بنعمل ايه؟ ولو اكواد بنعمل ايه؟ لو كونجينيتال بنستنى ايه؟ 9 شهور الام تعمل مساج، وبعد شويه نجرب انتيوبيشن ونجرب بروب، وفي النهايه نعمل دي سي ار عند سن كام؟ 3 سنين. طب لو اكواير من الاول كده كده كده هتعمل له ايه؟ دي سي ار. ولو كانت الحاله متاخره كنا بنعمل داكروس سبيكتر. اذكر ان هو علاج النيزو لكن ما ضغطش اوبستراكشن كله. احنا لسه قايلين الكونجنيتال وايه؟ اكواير. خلاص؟ طب ايه رايكم؟ العيان ده بنحط له هنا اهو قطرات نيزل فازوكول ستريكشن. احنا قلنا ممكن السبب يكون فيه هنا ايه يا جماعه؟ كونجيشن في الفينز اللي حوالين النيزل لاكرمال داكت. الكونجيستد فينز دي قبل الداكت. قلنا عشان الفينز دي نبقى الكونجيشن اللي فيها ممكن احط قطرات هنا نيزل برضه كونستريكتور دروب. برضه كونستريكتور نيزل دروب. اهم حاجه في علاج الكرونيك داكتوس سبايس ان انا ارجع النورمال كوميونيكيشن ما بين الداك وما بين الايه؟ للنور، عشان ما يحصلش هنا ايه؟ سيزس وانفكشن. ده العلاج الاساسي. العظم اللي انا كسرته في السكه ده هو اللاكريمال فوسا بون افتر ميكنج اهول ان ذا لاكريمال بون. قلنا ان عشان نعمل العمليه دي لازم التاج تكون سليمه والنوز تكون سليمه. يعني لو النوز فيها اتروفيك راينايت، يعني في انفلاميشن في النوز راينايت، الانفلاميشن ده يلحم بايه؟ فيبروزس، يقفل لي الفيس. يعني ممنوع العمليه دي في حالات الايه؟ الاتروفيك راينايت. طب لو التاج هنا فيها فيبروزس، فاكرين قلنا تنفع الفتحه دي؟ تنفع. مين الناس اللي عندهم فايبروزس؟ الكرونيك داكروزستايتس. الايرلي كيس ولا الليت كيس؟ الليت كيس. يبقى خد بالك العيان اللي عنده رقم واحد

الكونزكتايفا راحت ايه للنوت بس ما ايه كونزكتايفا كونزكتايفا داكليوفيستو راينوس هنشيل اللي في النص اللي هو الايه داكليوفيستو بس ما ايه كونزكتايفا راينوستومي كيوب من الكونزكتايفا على النوز مباشره اهم حاجه ما كونزكتايفا راينوستومي سيليكون كيوب انتوا يا جماعه في فاك فعايز ان هو توصل من هنا على النوز على طول كونزكتايفا راينوستومي سيليكون كيوب نراجع مع بعض اخبار الابره اللي بتحصل بعد نمو الاوكسيتات اوان بتبقى تيديل فهمت ازاي بنتعامل مع ازاي اوقف البروتيوليتيك انزايمز بس اقطع الزنك ده ازاي اتعامل مع الجلاندرا شيل حته من الجلاندرا اشيل شويه من الضغط اقطع الايه ان احقن فيها وحول في النهايه خالص بركب قنبله من الكونتراكتايفا للنوت ده كونتراكتايفا راينوستومي كيو خلاص بسرعه بقى كده ما قلتش غير ضبطت مع الدكتور اوت احنا نسيت ضبطت مع الدكتور نادر امبارح ان هو الحصه بتاعته هتبقى الساعه كام؟ الساعه 11 بس هتقولي بقى الساعه 9 ونص بكره كلها جايه ايه؟ طب الجمعه ولا ثلاثي الجمعه؟ ثلاثي الجمعه بعد كده الجمعه بس بكره عشان ضبطت مع الدكتور نادر خلاص ايوه مع بكره ناس عاملين الاسلام سرق نعم احكي لي كم عند دكتور اسلام عنده الساعه كام عشره ونص طب احنا ممكن يجي قبل نطلعك عشره ونص ثمانيه كوميونتي عند مين عند شريف طيب خلاص بلاش الجمعه دي بلاش الجمعه دي خلاص هنبتدي من اول الجمعه الجايه الجمعه دي لا الجمعه دي على فكره الجمعه دي مؤتمر خلاص في مؤتمر في الاصل الجاي الجمعه دي لو عايزين بكره بيجي مش عايزين الجمعه دي خلاص هو كده يوم الخميس مقفول عشان عندكم ورشه يوم الخميس ان شاء الله بس طبعا كويس ان احنا هنأجلها ليه بقى؟ الاسبوع ده كله حضرتك هتذاكروا الايه؟ ذاكروا ايه؟ الليل يبقى هنذاكر المراجعه الجايه الجمعة بعد القادرة انا جاي ايه ده اسبوع لكن في الليل اسبوع طيب يا جماعه حذاري حد يجي المراجعه اسمها ري بيزر ماري بيزر يبقى انت لازم تكون واخد في البيت ايه بيزر انا عامل لك ري قد كده ري بس حذاري تيجي تكون مراجعه انت هتقولي بس في المراجعه اصلا لو انت مش مذاكر هتقول الدكتور بايه الدكتور بيسرع الدكتور بتاعنا مش بيفهم حاجه خالص لو مش مذاكر ما تجيش المراجعه بجد مش بتستفيد حاجه هتضيع وقتك نعم في ناس عايز تبتدي بالكورنيا مش بالليل اللي عايز الكورنيا يرفع ايده اصلا مش متابعين هنشطب عليه تاني سؤال شفوي اللي هو الاليمينيشن اوف ذا تير شفوي اهم بقى سؤال فعلا في الموضوع كله ديفرنشال دايجنوز وديكنوز ستاد خدناه على فكره خدنا الترانشر دايجنوز في اكيوت خدنا الترانشر دايجنوز في كرونيك خدنا طفل صغير عينيه بتدمع اللي هو رقم 3 رقم 4 هنكتب عليه في الترانشر دايجنوز النقطه رقم 4 هنكتب عليه لو في انفلاميشن في الاكل من الجلاند مش الاكل من الساك يا جماعه يبقى اسمه ايه؟ الله الله لا مصر لا انا مصوره اقول لهم لا ده دكتور عندنا بتاع الاكل بس انت مره صور مش انا لما تشي مش عيان بتاعي يعني تدريب في الاكل من فين؟ في الاكل من الجلاند انا عايز اسال بس ثلاث نقط تقريبا في الاكل من الجلاند اسمه ايه الاول؟ الاكل الادفانس يحصل ايه في التوت؟ في اللب توت بص لا بص يحصل في اللب حاجه بص اهي يحصل اف شيب ديفورمتي في اللب يبقى اللب دي حاجه فين؟ التوزن عمل يا هادي صوتك بسيط ايه حد هنا وإس شيبت ديفورمتي في الليل هوريكم بقى إس شيبت ديفورمتي بتاع بلادها شايف الإس عاملة إزاي؟ إس إس يعني إس إس خلاص؟ هي يحصل في الليل ستورتس وإس شيبت ديفورمتي طب العين يحصل لها إيه؟ لو دي لاكرمال جلاند تيومر هيزق العين إزاي كده؟ يبقى العين الأي هتبقى ديسبلينت داون أند إن ده اللي أنا هعلم عليه ده انا معايا عايز السؤال طب ما هحط خط تحت يبقى الاي هتبقى ديسبليس داون اند ان واللب هيحصل فيه توزيس واس شكل يخلص ذكروا أدينايتس ممكن تحريف، ممكن تحريف اللي هو اللي ذكروا أدينايتس. إيه بالضبط؟ كيميكال كومبوزيشن أوف تيرز